يا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل لله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما